بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي. وفق مسحا بالسوق والأعناق. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. لا يزال أرحم الراحمين يقص علينا من خبر الأولين ليكون لنا فيهم أسوة وقدوة لمن كان له سمع أو ألقى السمع وهو شهيد. أول نبي ذكر في السورة من؟ آخر كلام محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام كله في أول السورة كان عن النبي صلى الله عليه وسلم محمد. وتقصد ذكر يعني ذكر إيش؟ لكن أول شيء ذكر ما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه، ثم أذهب عنه ما يجد وسلى قلبه بذكر إخوانه من الأنبياء والمرسلين، فقال اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. وهذا ما أخذناه في المرتين الماضيتين، قصة داود وما كان من شأنه وما كان له من صفات وما كان له من ابتلاء وفتنة مع هذين الخصمين، وكيف يكون التعامل عندما يخطئ الإنسان، يستغفر ويتوب ويرجع ويكون أوابا رجاعا إلى الله عز وجل. وعدد بعض مزايا ومناقب داود، ثم ذكر قاعدة شاملة لأولي الأمر: إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وربط ذلك بخلق السماوات والأرض، قضية كبيرة أصيلة، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ثم بعد ذلك عدد بعض النعم وذكر ما كان من شأن ولده سليمان، فقال ووهبنا لداود سليمان، فأخبر سبحانه بأن من جملة نعمه على داود أنه وهب له سليمان ولدا. هذه من نعم الله على داود عليه السلام، كما قال تعالى وورث سليمان داود. والمقصود بالميراث هنا ميراث النبوة، وإلا فقد كان لداود أعداد كبيرة جدا من الأولاد، وكان له أعداد كبيرة جدا من النساء، يعني كان عنده 100 امرأة من الحرائر فضلا عن ملك اليمين إماء. فلماذا ذكر سليمان؟ لماذا ذكر سليمان؟ لأنه ورث النبوة عن داود عليه السلام. قال الله عز وجل: ووهبنا لداود سليمان. ثم مدح سليمان فقال: نعم العبد، نعم العبد. كلمة والله تهز من له قلب. مين اللي بيقول نعم العبد يا شباب؟ عن مين يا ترى لما بيذكر اسمي عند ربي بيقول نعم العبد ولا بئس العبد؟ مسألة لازم تشغل بالك، مسألة لازم تشغل بالك. احنا في البشر الواحد بيخاف حد يجرحه بكلمة، حد يقول عنه حاجة تبقى سمعته وحشة، يبقى الكلام عنه مش يكون عند الناس بئس، بئس الرجل أو بئس المرأة. هل بتفكر في القضية دي؟ يا ترى ربنا يقول عنك إيه للملائكة؟ لم يرد ذكرك، ذكرك بيرد ذكرك بالخير ولا بالسوء؟ يقال نعم العبد إنه أواب، ولا بئس العبد إنه عاصي، صاحب نساء وفتنة، صاحب موبايل مليء بالمفاسد. لما ربنا بيطلع عليك وبيحكي خبرك يكون خبرك أبيض ولا أسود؟ ودي المسألة لازم تشغل بالنا يا شباب. إذا أردت أن ترائي فرائي ربك، لأن المرأة معناها أنك عايز توري الناس، لا وري ربنا سبحانه وتعالى. وإذا أردت السمعة فيكفيك أن يسمع الملائكة عنك خبر الخير. الله عز وجل يقول: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد. ده عبد ممتاز ممدوح، يمدحه الله عز وجل في الملأ الأعلى ويمدحه في كتابه، وتبقى آية نتلوها إلى أن تقوم الساعة. كل ما يجي ذكر سليمان نقول نعم العبد، نعم العبد، نعم العبد. رجال ونساء وصبيان في الصلاة وخارج الصلاة، شفت إزاي الطاعة والقرب من الله بيبقي للإنسان الثناء الحسن الجميل والذكر الحسن الجميل، ليس على ألسنة الصالحين أبدا، من كلام رب العالمين في الملأ الأعلى. نعم العبد، القضية دي عايزين نحطها على بالنا دايما، ربنا بيقول عني إيه؟ نعم العبد اللي هو مين؟ سليمان. وقال بعض المفسرين داود، لكن الظاهر أن الكلام عن سليمان، وهو أقرب مذكور لكلمة نعم العبد في سليمان. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد. ثم علل، ذكر العلة أن يمدح، فقال إنه أواب. مش إنه معصوم من الأخطاء، لا لا لا، كثير الرجوع إلى الله في السراء وفي الضراء، عند الطاعة وعند المعصية يرجع بسرعة إلى الله عز وجل. فالأواب كما قلنا هو الرجاع إلى الله بالإيه؟ بالتوبة. والتوبة ليست شرطا أن تكون من ذنب، لكن مجرد أن يغفل القلب فبسرعة يعود إلى ربه. تيجي الدنيا تاخده بسرعة يرجع الله سبحانه وتعالى ويذكر ربه. نعم العبد إنه أواب، نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه، يا ترى هنا إذ إيه العامل فيها؟ أذكر محذوفة أو ما قبله. إنه أواب إذ عرض عليه، يعني إن من صفة الأوبة إلى الله، وذلك حين عرض عليه. يبقى كأني إنه أواب لو وقفنا عندها يبقى إنه أواب على العموم، لكن إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، يبقى هو أواب في الموقف ده هو إذ، يعني حين. إذن العامل في إذ قد يكون ما قبلها وهذا ضعيف، والأقوى أن يكون العامل فيها محذوف. واحد يقول لي: ليه أنت قلت دايما أدام موجود يبقى أولى من المحذوف؟ أقول له: لا، الأولوية هنا مش عشان موجود أو محذوف، أولا لانتهاء الآية الأولى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآية، فلو كان لها علاقة بالآية لكان أولى أن تكون إيه؟ آية واحدة. دي رقم واحد. رقم اثنين، إن المعنى الأشمل والأوسع والأعم في صفة داود ليس في موقف، وإلا لا يقال أواب لإنسان في موقف واحد. فالأواب فعال صيغة مبالغة ممن تكررت منه الأوبة، واضح؟ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. العشي جمع إيه؟ وهذا الوقت اللي هو العشي من الظهر إلى آخر النهار، وبعض ما قالوا من العصر إلى آخر النهار، يبقى النص الثاني من النهار. هو النهار بيبدأ منين؟ ها؟ إمتى النهار؟ تمام، من أول النهار اللي هو من الفجر إلى المغرب، ده اسمه نهار. فأول النهار يسمى غدوة، وبعد أول النهار نأتي آخر النهار، وقالوا من الظهر وبعضهم قالوا من العصر، يسمى إيه؟ عشية. إذ عرض عليه بالعشي بعد العصر، عرض عليه على من؟ على سليمان الصافنات الجياد. صافنات جمع صافن، والصافن هو الواقف من الخيل، الخيل هو واقفة يسمى إيه؟ تسمى صافنات. يبقى هو في العشية كده الخيل، وتخيلين منظر الخيل في وقت كده الأصيل ووقت العشي، منظر جميل رائع، منظر جميل رائع فعلا. عرض على سليمان هذه الصافنات، والصافنات كما قلنا الخيل الواقفة، وبعضهم قال لا ده مش الواقفة على أي صورة، قيل هو الذي يقف على إحدى اليدين ويرفع الأخرى. مين شاف الخيل؟ شفتها؟ بترفع إزاي؟ الرجل الأمامية ولا الخلفية؟ لا الخلفية لما تعوز ترفص ولا حاجة، لكن دايما الرشاقة كده واللعب بتاع الفرس يكون في الأمامية، وهذا يؤكد أن الأمامية هما اليدان، مش كده؟ هذه أهل اللغة بيتكلموا هم. قال مسألة فيها خلاف بين علماء، يا ترى نطلق على عليها الأمامية ولا الخلفية، عشان مسألة النزول على اليدين اللي في الصلاة ما ينزلش نزول الدابة، فقال لك طب يا الدابة اليدين في الأمام ولا في الخلف؟ فالكلام يدل عن اليدين فين؟ في الأمام. فيقف على أحدى اليدين ويرفع الإيه؟ الأخرى. يبقى واقف على كام؟ على ثلاثة. ويجعل على الأرض طرف الحافر من هذه الرجل المرفوعة أو اليد المرفوعة، يبقى حاطط إيه؟ يعني مش واقف عليها، يبقى واقف، يبقى حاطط كده طرف الحافر عليه، ها؟ كأن الخيل ترقص، كأن الخيل ترقص، كأنه قام على ثلاث رجلين وأحد اليدين. وهذه علامة الفراهة في الخيل، خيل الشقيانة تعبانة بتدب بكله، مش تقعد ترفع رجله وتحط رجله على طرف الحافر، ده خيل تلعب باليه دي ولا ايه؟ أه؟ فهذه خيل رشيقة فيها فراهة، عرضت على سليمان بهذا الوصف الجميل في هذا الوقت الرائع. خلاص؟ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. الجياد لها معنيان، إما بمعنى أنها شديدة العدو سريعة في الجري، شديدة العدو والجري تسمى جيادا، جمع جواد، مش جواد، لا جواد. إيه الفرق بين جواد وجواد؟ ها؟ الجواد هو كثير، وجواد واحدة بشد بتجديد الواو، واحدة بفتح الواو، هو سريع العدو. يبقى الجواد جمعها الجياد، مش كده؟ سريعة العدو سريعة الجري، ده كله بيديك نوع. طبعا اللي يفهم في الخيل يفهم الكلام اللي بقوله ده كويس. فين محمد ابو طعيمة هنا؟ يفهم ايه معنى صافنات وايه معنى جياد لما توصف. وقيل الجياد من الجيد، الجيد اللي هو الايه؟ العنق، طويلة العنق، فبيصف الخيل طويلة العنق الرشيقة اللي فيها فراهة، اللي تقف على ثلاثة اقدام والثالثة بترقص بيها، ها؟ السريعة في العدو والجري. إذ عرض على سليمان هذه الصافنات، هذه الجياد من الخيل، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. إني أحببت حب الخير. الخير بمعنى الخيل، الخير هنا بمعنى إيه؟ الخير هو في الحقيقة الخير بيأتي للمال عموما، والخيل نوع من أنواع الأموال، ولكن يطلق الخير على الخيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها أو بنواصيها الخير. لكن لما خدنا الجناس في اللغة، الخيل الخير ده جناس مطابق ولا ناقص؟ ده ناقص. المطابق اللي هو نفس الحروف، لكن في ناقص هنا حرف اللي هو اللام بدلها راء. الخيل معقود بنواصيها الخير، فكأنها سميت أي الخيل خيرا لذلك، وقيل سميت خيرا لما فيها من المنافع. المهم الخير هنا كان المقصود به الخيل. إني أحببت حب الخير، أحببت الأولى بمعنى آثرت، يعني أنا آثرت حب الخير عن ذكر ربي، آثرت حب الخيل على ذكر الله. إيه اللي حصل؟ إيه الموضوع ده؟ هو حرام الواحد ينظر للنعيم وللخيل بتاعته في وقت الأصيل وفي وقت العشي؟ هو ده غلط؟ إيه اللي حصل بالضبط مع سليمان؟ موضوع ماشي طبيعي وخيل وبيتفرج على الخيل بتاعته، ها؟ وعبد أواب ورجاع إلى الله. إيه الموضوع؟ ذكر غير واحد من السلف أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر. قال العلماء والذي يقطع به أنه ما تركها عمدا، بل إيه؟ نسيانا، كما شغل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر. فاكرين حديث خدناه في عمدة الأحكام؟ شغلونا شغلهم الله، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فانشغل بقتال هؤلاء حتى فات صلاة العصر، كادت أن تفوت وصلها في آخر الوقت، بل قد فاتت بعضهم. إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، فاتتني صلاة العصر وأنا بتفرج على هذه الخيل. إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. توارت يعني اختفت وراء كذا، يبقى توارت. مين اللي متواري وراء هذا العمود؟ مين متواري وراء هذا العمود؟ متواري يعني مين اللي قاعد وراء العمود؟ خباه، فهو وراء العمود. توارى أي اتخذه له كغطاء أو ساتر. حتى توارت بالحجاب، هي إيه دي اللي توارت بالحجاب؟ الحجاب اللي هو إيه؟ الستر. إيه الحاجة وإيه اللي انستر دوت وإيه اللي توارى بهذا الستر؟ هو إيه الستر وإيه اللي توارى وراء؟ إيه الموضوع ده؟ قال العلماء: الشمس. حتى توارت بالحجاب يعني حتى حجبت الشمس واختفت بحجاب الأفق، يعني دخل المغرب دون أن يصلي العصر، وبعضهم قال دون أن يذكر الله كما كان يذكره في تلك الحين. وقيل حتى توارت بالحجاب يعني حتى حجبت عن الأبصار، ما صارت ترى بالعين خلاص. وبعضهم قال حتى توارت يعني توارت الخيل، يبقى ظلت تجري تجمهجيات، تجري بسرعة لما غابت عن عينه خالص، يعني ذهبت لمسافات بعيدة، حينئذ تذكر فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. أنا آثرت إن أنا أتفرج على الخيل، وحبي للخيل نساني ذكر الله حتى غربت الشمس أو حتى غابت الخيل عن نظري وهي تجري. هذه هي القصة. ووهبنا لداود سليمان، نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. الزريعة. الموضوع ده استغرق منه كام؟ ساعة؟ ساعتين؟ ها؟ رجع بسرعة قال ردوها علي، ردوا الخيل علي، يعني أعيدوها علي، اعرضوها علي مرة تانية. هذه الخيل التي عرضت علي وأنستني ذكر الله سبحانه وتعالى سواء بالصلاة أو بالذكر، ردوها علي. غضب سليمان وأمر بإعادتها. طيب هي إيه اللي توارد بالحجاب؟ الشمس وقيل الخيل، فردوها علي. يا ترى الشمس ولا الخيل؟ الخيل، مش كده؟ بعض العلماء قالوا هذا قول بعيد جدا، ردوها علي أي الشمس، يعني لو رجعت تاني بعد مغيبها لأجل أن أصلي العصر. وقيل أنه كان ممن ردت له الشمس. وفي حد ردت له الشمس أو حبست له الشمس؟ مين؟ يوشع بن نون. ومين تاني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إمتى؟ يوم الفتح، يوم الفتح. فمسألة أنها تحبس الشمس له مسألة ليست على الله ببعيدة. ولما تستحضر أن فيه بشر ربنا سبحانه وتعالى بيجري لهم الآيات كده بين أيديهم، ده هيحفزك على الطاعة لو كنت صاحب همة فعلا، هيحفزك على الطاعة. ردوها علي المشهور اللي هي الخيل يعني. فطافقا يدل عنها الخيل ما بعده، فطافق مسحا بالسوق والأعناق. طافق ده فعل إيه؟ حد عارف؟ خدناه في النحو في التحفة الأجرومية. طافق ده أفعال الشروع. ما معنى الشروع؟ يعني شرع في كذا، شرع يقتل، شرع يذاكر، مش كده؟ بيسموها أفعال الإيه؟ الشروع. طافق زي شرع كده. طافق يعني دخل وبدأ. طافق ها مسحا، المسح له معنيان، المسح بمعنى القطع، المسح بمعنى القطع، والمسح بمعنى المسح. يمسح شيء، المسح على الرأس مثلا، مسح. مسحا طفق معناه أخذ سليمان يمسح، إما بمعنى يمسح وإما بمعنى يمسح ليقطع. مسحا يمسح مسحا دي معنى الآية. فطفق يمسح مسحا، تمام؟ لأن خبر طفق زي ما أنتم عارفين بيكون فعل مضارع، مش كده؟ ها فاكرين ما قسمناها أفعال الشروع؟ فطفق مسحا يعني أخذ وشرع يمسح مسحا يقطع قطعا بالسوق والأعناق. السوق جمع الإيه؟ جمع ساق. والأعناق مش هو قال الصافنات الجياد سبحانه وتعالى في وصفها؟ الصافنات قلنا القائمات برجول الخيل واقف على رجل وسايبه رجل، والجياد الجيد العنق الطويل. إيه ده الموضوع اللي شغلني؟ بالسيف وبدأ يقطع، قطع سوقها ورقابها. ايه الموضوع ده؟ اشمعنى؟ لان ده شغله عن ذكر الله. والحادثه بيذكرها الله في كتابه عشان نتلوها ونتعلم منها. هل تقطع العلائق عن الله؟ بتقطع الحواجز اللي بينك وبين الله؟ الموضوع اللي بيشغلك عن الصلاه فعلا بتقطعه؟ لما لاحظت ان السهر بيمنعك من الصلاه قطعت السهر؟ لما وجدت ان السهر بالليل بيمنعك من صلاه الفجر او قيام الليل قطعت هذا السهر؟ ده قطع ايه؟ ده مش هتخسر فيه اي ماليه، لا سوق ولا اعناق. الفرس من دوت ثمنه الاف، طب قطعها كلها بالسوق والاعناق عشان نسي مره؟ هذا الكلام بيعاقب نفسه بهذه العقوبة الشديدة جدا، عقوبة مش سهلة على النفس لكن تسهل على الأواب، تسهل على من يحب الله، تسهل من عنده فعلا قيمة ذكر الله وصلاة العصر، مسألة كبيرة جدا عنده، أهون من الخيل. إزاي؟ فطفق مسحا بالسوق والأعناق ردوها علي. والكلام ده سريع، مش قرأ قاعد يفكر فيه يوم واثنين وثلاثة، لا، أواب سريع الرجع إلى الله عز وجل، وإزاي ويفوت صلاة العصر خد قرار ردوها عليه وطفق مصحا بالصوت والأمان. لازم نراجع أنفسنا يا جماعة، لازم نراجع أنفسنا. في حاجات كتير جدا بتشغلنا عن العبادات، بتشغلنا عن ذكر الله بمفهومه الشامل، فذكر الله ليس معناه قول سبحان الله فقط، لا، ذكر الله يعني كل ما تذكر به ربك من ألوان العبادة والقرب، هو ده ذكر الله. فسليمان الموقف اللي رب العزة بيمدحه به في الكتاب هنا في سورة صاد، إنه لما في شيء قطعوا عن ذكر الله قطع هذا الشيء وتخلص من هذا الشيء، فنريد أن نتخلص من العوائق. ساعات الواحد يبقى عنده فرن ولا عنده عيادة ولا عنده أي شيء ويلاحظ إن الشيء ده بيمنعه، أنا كل ما بروح الفرن لازم ما بصليش المغرب، كل ما بروح العيادة بيفوت عليا صلاة العشاء، كل هذا الشيء يقطع يقطع يقطع. يعني نقفل الفرن نقفل العيادة؟ والله لو كانت ستضيع علينا الصلوات وتقطع علينا العبادات يبقى بئس العمل، هذا بئس العمل، ما يسويش عندي الدنيا كلها ان يضيع ركعة وتضيع صلاة، لكن اقطع على الأقل الذي شغلك، الذي شغلك خلاص لا تبدأ العيادة إلا بعد أن أصلي هذه الصلاة. منبهات كلها الآن والموبايلات والمحمول مليان رسائل تذكير، ما تخليها تذكير بالصلاة، خلاص أول ما قال الله أكبر انقطع الأمر، وقف جدع، ده في كذا ده في كذا، بس نخلص الحالة دي نخلص الحالتين دول، بس نبيع للزبرين دولت، ما فيش كلام ده، اقطع يا عم، قرشين جايين وبتاع هنمنع رزق، بقول لك قطع سوقها وأعناقها، ربنا بيذكر الكلام ده تزكية ولا ذم؟ بيمدح بيزكي عبده سليمان. فالمراد بالمسح، وقيل المسح يعني المسح عليها، المسح على سوقها وأعناقها ليكشف عنها الغبار من حبه له. يا سلام، طبعا تفسير بعيد جدا، يعني هي شغالته وقال طب بس ردوها علي وقعد يمسح عليها، كلام بعيد بعيد بعيد. فقال المصنف والأول أولى، هو إيه اللي خلاهم يروحوا للمعنى البعيد ده؟ قال لك اتفضل ما ينفعش ليه؟ ما هيئة الحيوان ايه المشكلة؟ لا مش محر، هو شايف ان دي عقوبة، هو كلامه صحيح، كلام اكين احمد صحيح، صحيح في ايه؟ العلماء قال لك ده اهدار لمالية، يعني الخيل دي عملها مليون ولا بتاع ولا 2 مليون، ها؟ واهدار المالية ده منهي عنه شرعا، منهي عنه ايه؟ شرعا. فاستبعدوا إن داود إن سليمان يكون فعل هذا، فبدأوا يبحثوا في معنى تاني للكلمة غير المسح بمعنى القطع، قال خلاص المسح معناه بيزيل عنها الغبار، فوقعوا في شر مما هربوا منه، يعني ده استمرار في اللهو والبعد عن الله وذكر الله ولا إيه؟ ملوش معنى. والمعنى اللي استبعدوه أولا ده مجرد استبعاد باعتبار ما هو متقرر عندنا في شرعنا، ممكن ده ما يكونش يكون في شرعة سليمان، ممكن ما يكونش الموضوع ده في شريعة سليمان، دي رقم واحد. فيجوز أن يكون في شريعة سليمان عليه السلام مباحا، لا سيما إذا كان غضبا لله عز وجل، إذا كان غضبا لله عز وجل. مش موسى عليه السلام ألقى الألواح لما غضب؟ إيه الألواح دي؟ ده فيها إيه دي؟ ده فيها كلام الله، ده فيها كلام الله. فقطع سوق وأعناق في خيل ده أهون من إلقاء ألواح. فأولا فهذا لا يبعد أبدا أن يكون فعل هذا غضبا لله، بيغضب لله من مين؟ من نفسه. أنت متخيل؟ أصلا إحنا دايما بنسمع كلمة الغضب لله يبقى الغضب من شخص، فلان بيجترئ على حرمات الله أو بيقصر في الطاعة فنغضب لله، لكن جربت أنك تغضب لله من نفسك؟ تبقى غضبان والسبب ان انت قصرت في طاعة، غضبان من نفسك لله عز وجل، ده التجرد، ده التجرد لله عز وجل. الأمر الثاني إن إفساد المال المنهي عنه في الشرع إنما هو الإفساد لغرض غير صحيح، وهذا غرض صحيح، وهذا غرض صحيح. إنسان يعاقب نفسه بشيء ليثبت على الذكر والطاعة، ده غرض صحيح. الأمر الرابع، يبقى الأمر الأول إن ده مجرد اعتبار، الأمر الثاني ممكن يكون ده في شرعه، في شرعنا وليس في شرعه. الأمر الثالث إن ده منهي عنه في شرعنا لما يكون لأمر غير صحيح لكن ده أمر صحيح. الأمر الرابع إن في شرعنا ما حصل مثله. شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم لما أكفأ القدور التي طبخت من الغنيمة عند القسمة، فاكرين ولا مش فاكرين؟ لما أكفأ النبي صلى الله عليه وسلم القدور، فده إهدار لمالية هو. الأمر الثاني إن هذا الكلام حصل أيضا من الصحابة لما أحرقوا طعام المحتكر، أحرقوا طعام المحتكر، ما قالوا لهم دي إهدار مالية، لا إهدار مالية بس الغرض إيه؟ لغرض صحيح، لغرض صحيح. واحد جي لبنته المتبرجة اللي أشبحها، لا إيه ده بنتي، مش قولي هتشتري بتاع دوت، آدي تفضلي، وقطع لها البلوزة ولا البنطلون ولا العري اللي هي لابساه. ده الغرض صحيح ولا الغرض غير صحيح؟ ممكن واحد يقول له يا أخي سيبه، طب تلبسه في البيت ما تهدرش المالية، لكن نقول له ده غاضبة لغرض صحيح في وقت للتأديب. واضح يا شباب؟ لا نقول ده سلوك أمثل أو مش أمثل، احنا بنتكلم عن جوازه في بعض المواطن ونعتبرها أغراض صحيحة. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، داود سليمان عليه السلام. هذا الموقف الأول لسليمان الذي يذكره الله في هذه السورة. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. سمعنا ثلاثة عيد دول حق محسن تقدر؟ ووهبنا فطفق الشيخ بكير، سمعناش صوتك الجميل من زمان. ووهبنا ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفرني وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال رب اغفرني وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. إنك أنت الوهاب. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك. وهنا في سليمان ولقد فتنا سليمان، إيه الموضوع؟ ما هو إحنا مخلوقين عشان كده يا شباب، عشان نختبر ونفتن ونمتحن ونشوف مين اللي هيطيع ومين اللي هيعصى، واللي يعصى هيستغفر ولا مش هيستغفر، واللي هيغلط هيستغفر ولا مش هيستغفر، هيرجع إلى الله ويؤوب ولا لا. هي دي القضية. السورة أولها كما قلت لكم انتبهوا لكلمة الذكر، الذكر صاد والقرآن ذي الذكر. القرآن وصف بأوصاف شديدة كثيرة في القرآن، لكن في السورة دي قال ذي الذكر. ومر بينا داود اللي كان بيذكر الله وتؤوب معه الجبال والطير، ومر بينا سليمان اللي بيذكر الله ولما غفل عن هذا الذكر أو نسي بيعاقب نفسه. ملاحظين الموضوع دوت ولا مش ماشي معانا؟ هي ماشي معانا دلوقتي قصة الذكر دي في السورة. يبقى قضية مهمة ربنا جعل لها سورة اهي بتذكرنا بيها، بتذكرنا بهذا الأمر. قال ولقد فتنا سليمان ممن ابتليناهم سليمان. يا شفتوا ده ملك سليمان، ملك داود ده ملوش زي، عارفين ملوش زي يعني ايه؟ ملوش زي خالص، ما فيش حد خد ملك زي ملك سليمان وداود في البشر، لا كان ولا هيكون. لكن الحياة زي ما نقول مش وردي، حتى هؤلاء اللي في أعظم الملك بيبتلوا ويختبروا. ايه بقى اللي ابتلي به سليمان؟ ولقد فتنا معناها ايه يا عم احمد؟ ابتلينا واختبرنا، أي ابتليناه واختبرناه. في الحقيقة هنا المفسرون ذكروا أشياء كثيرة، كما ذكروا في قصة داود في القضاء بين الخصمين، وأنا أرى أن نفس الكلام منطبق هنا، أن كلها من إسرائيليات وينبغي أن يفطن لها ويحذر منها. أكثر المفسرين قال تزوج سليمان امرأة من بنات الملوك فعبدت الصنم في داره ولم يعلم بذلك سليمان فامتحن بسبب غفلته. ازاي ما تاخدش بالك ان مرتك ما بتعبدش الله؟ فحصلوا الاختبار اللي هنقوله دلوقتي. وبعضهم قال لا ده تزوج امرأة اسمها جرادة وكان يحبها حبا شديدا فاختصم اليه فريقان، فريق من اهل جرادة فاحب ان يكون القضاء لهم فقضى بينهم ثم رجع وقضى بينهم بالحق. ده قول تاني. بعضهم قال إنه احتجب عن الناس 3 أيام لا يقضي بين أحد. وبعضهم قال قول رابع تزوج جرادة وهي مشركة لأنه عرض عليها الإسلام فقالت اقتلني ولا أسلم. الكلام كله شكله يهودي، أدام امرأة وامرأة وامرأة وزواج وحبها ومش حبها، يبقى احنا دخلنا في سكة اليهود على طول كده. يبقى دخلنا في سكة اليهود، يقول لك إعلام يهودي يبقى عقول تأكد أنك هتلاقي المرأة وعمالة تتنطط. يقول لك الموضوع ده اليهود دخلوا فيه يبقى يدخلوا المرأة عنصر فيه. ليه؟ لأنه مش بيلعبوا، هم شغالين شغل ومكر بالليل والنهار. عرفوا أن دي أكبر شهوة عند الإنسان، في شهوة طعام وشراب وسلطة ونساء. قال لك أقوى شهوة هي شهوة النساء، خلاص هم مسكين أقوى سلاح، هم شايفين ده أقوى سلاح بيستعملوه وعشان كده بيستعملوه كتير. دي القضية وما فيه، ها دي القضية وما فيه. حتى بيقولوا لك إن نابليون لما كان جه مش عارف في غزو مصر ولا الشام جايب سفينتين، سفينة جنود وسفينة من العواهب الفاجرات. هي يا عم احنا رايحين نحارب رايحين نرقص؟ قال لهم اسكتوا يا حمق، هؤلاء يفعلن ما لا تفعلون، هؤلاء يفعلن ما لا تفعلون. دولك هننزلهم بس في وسط الشباب كده والجيش المصري، ها يقول لك يا سلام، مش يجوز التزوج بنصرانية؟ نوديه بس كده شرم الشيخ شيء ويشوف له واحدة كده تعجبه، وتلاقي بقى الفقيه، عارف الفقيه ايه الحرام، هات لي اي شيخ يناظرني ان ده حرام، ما شاء الله على الفقه والعلم، لا حلال يا سيدي، روح تزوجها واخسر دينك واخسر امك وابوك واخسر الدنيا كلها، حتى تاخذ كوم نجاسه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يقول تربت يداك فاظفر بذات، ان تربت يداك وسقط بالتراب، لا ده مش بتراب، ده بكوم نجاسه، بكوم نجاسه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اظفر بذات الدين، ده في المسلمات، في المسلمة يقول لك خذ ذات الدين، مش عايزين نخرج. المهم لما تلاقي القصة فيها نساء وصل ويجعل بقى الأنبياء والرسل إيه بقى، حب، وعشان حب تغاضى بقى عن قصتها كفرة، والحب بقى الحب انتوا عارفين حب، فقصة بقى انه حب امرأة ونسي بقى وما خدش باله انها كفرة وبتعبد صنم، ايه ده بتكلم عن مين؟ بيتكلم عن شاب بسلسلة هنا ولا ايه؟ بيتكلم عن النبي، بيتكلم عن النبي. فاليهود ما عندهم مانع انهم يجتروا على الانبياء ولا على رب الانبياء والمرسلين، فما ندريش وراهم. يعني انا هذه سقطة للمفسرين ينبغي ان ينزعوا عنها في القدامى والجدد، لكن عشان نقول كلام وما في الاخر. يعني مثلا ابن كثير رحمه الله ساق هذا الكلام، وهنا ايضا ذكر ما أخرجه النسائي وابن جرير عن ابن عباس قال أراد سليمان أن يدخل الخلاء. ده بيحكي لك بقى الفتنة اللي حصلت لسليمان إيه بالضبط الموضوع. طبعا مال إيه الموضوع، مال إيه الفتنة اللي تعرض لها، مال إيه الفتنة اللي تعرض لها، أيا كانت الفتنة. يعني مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول، كنا نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأطوفن الليلة، النبي اللي هو سليمان عليه السلام، لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو على 70، على 70 امرأة، حاضر خليها على قدنا بالرواية أنا حفظها، لأطوفن الليلة على 70 امرأة كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إيه؟ هو ده الابتلاء، إنك تهم بعمل من الأعمال الصالحة، مش إن في بضع أحدكم لصدقة. طيب لما يكون بقى واحد يعني مجرد أن يأتي الرجل امرأته له في ذلك صدق، ليه رسول الله قال رأيت من وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم، قالوا كذلك بيقيس النبي صلى الله عليه وسلم، ده قياس صحيح، ده لما بيضعها في حرام بيبقى عليه وزر. يبقى مفهوم المخالفة اللي بيسموه الأصوليون، ها يبقى مفهوم المخالفة إنه لو وضعها في حلال ياخد إيه؟ ياخد أجر، مش كده؟ طيب لو وضعها يا نايم، النايم يصحى، لو وضعها في حلال وهو يقصد وله نية مش شهوة كمان، له نية أن تلد هذه المرأة ولدا يكون فارسا يجاهد في سبيل الله، قال لا أطوفن الليل على 70 امرأة، 70 ده يعني ما عملش حاجة، لكن عنده 700 امرأة، يعني 10 النساء فقط مر عليهم وقال كل واحدة تولد الليلة فارس، كل واحدة تولد فارس، ولم يقل إن شاء الله، رغم ان النيه صحيحه والقصد صحيح لكن الطريقه فيها خلل شرعي. فهموا الدرس ده كويس جدا، لما واحد يجامع امراته من غير اي حاجه، من غير اي نيه، له اجر. لما بينوي انه ذريه صالحه كما يقول عمر رضي الله عنه، اني لآتي النساء ولا أرب لي، أنا مش عايز النساء وأنا عرفان ومش محتاج أصلا أجمع نساء. أمال إيه يا سيدنا عمر، ليه أنت بتجمع النساء؟ ليه؟ أنا عايز تخرج نسمة واحد الله، إن يخرج من صلبي ولد واحد الله، هي دي القضية اللي شغلها. لا ده داود كان شايف، سليمان كان شايف أبعد من كده، ده يخليهم فرسان مجاهدين في سبيل الله ورب العزة ما يحققلوش مراده. قال صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيح ولم يقل إن شاء الله، يبقى الطريقة طريقة فيها خلل شرعي في لفظ، في عزم وقصد دون أن يقدم إن شاء الله، في عمل لا يقدم عليه المشيئة. فطاف عليهن فلم يحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، اللي احنا زي ما نقول رجل مشوه يعني طفل مشوه، قال والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعوا. يا أخواني اللي عايز أقوله إحنا ملناش دعوة بالنتائج، إحنا لينا دعوة بالمقدمات، شرعية ولا مش شرعية، مقدمات شرعية ولا مش شرعية. أتى سليمان 70 امرأة وخلاص بقى عايزين نشوف النتائج، ده الرجل نيته سليمة وقصده سليم، النتائج ولا ولد، النتائج نصف رجل. ما ينفعش ليه؟ لأنه قالش إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء ويحلف، ويحلف صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. فأحيانا يا أخوان والذي نفسي بيده لو قالوا إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسان أجمعوا. اللي عايزين نقوله يا شباب اوعى تخالف الشرع، اوعى تخالف الشرع، اوعى ما تمشيش بالضوابط الشرعية، اوعى ما تاخدش بالأسباب الشرعية، اوعى تنسى ولو إن شاء الله اللي احنا بنعتبرها حاجة بسيطة بقلبه كده، لو عقد إن هذا لن يكون إلا بمشيئته وينطق بلسانه لو نسي ديت عوقب به وعوقب عليه وكانت النتيجة سيئة جدا. فاوعى تفتكر إن احنا ممكن ندي مقدمات مخالفة لشرع الله ورب العزة سبحانه وتعالى يكرمنا ويرينا مقدمات حسنة. اللهم إلا أن تكون عقوبة، اللهم إلا أن تكون فتنة أخرى جديدة. فاحذروا، إحنا مش مطالبين بالنتائج، الدين له رب ويحميه، والأرض لها رب ويحميه، والبيت له رب ويحميه وغني عنا، لكن هو مش عايز مننا غير الطاعة العبادة، تسلك أي مسلك يكون مشروعا، هتمشي في أي طريق يبقى اللي بيرضاه اللي بيحبه. وضربت لكم مثال قبل كده، لو اليوم جت زوجتي وقالت لي انا جايبه لك هديه تقبلها مني، تفتح لي علبه كده ولقيت كرافطه كده مذهب كده وباحمر، هنبسط ليه؟ واحده جايبه لي هديه كرافطه ثمنها 100 جنيه، ما بلبسش كرافطات، ما بحبش كرافطه، ما بحبش اللون ده اصلا، هو ده لون البسه الشيخ ابراهيم يلبس كرافطه حمراء مذهب؟ عايزة تتقربي إلي وتتوددي إلي، توددي إلي بما أحب ليس بما تحبينها أنت. عاملة لك أكلة النهاردة هي عايزة ترضين، عاملة إيه؟ عاملة لك خبيزة، أنا بقبلش خبيزة، ولله المثل الأعلى، هنتقرب إلى الله بما لا يحب. ولدنا عشان بس أشوفك حلو، عشان عارفك في كرفطة تتبقى حلو، أنا عارف أن منظرك هيبقى حلو، ده أمور دنيا، نقدم لله سبحانه وتعالى ما لا يحب ما لا يرضى، ولا عشان يرضى عشان دينك عشان ينصر دينه. ازاي؟ هو مش عايز منك تنصر الدين الا بالطريق الذي شرعه وبالطريقة التي رضيها سبحانه وتعالى، عبودية، عشان تنزع بس من نفسك حتة انك ايه هعمل الدين وانا كذا، وتحس انك حاجة، كأنك بتمن على الله، كأنك انت اللي هتعمل تعملش، معلش معلش انا عارف المصلحة وعارف الدين وعارف ايه اللي هيحصل، فما جاتش على دي، لا جات على دي، هي دي العبودية لله سبحانه وتعالى. النتائج انت مش مسؤول عنها، انت مش مسؤول عن النتائج. نرجع تاني للآية، هذه الفتنة اللي حصلت لسليمان لعلها هذه الفتنة، العلماء بيقولوا كده، ايه هي الفتنة؟ انه ما قالش ان شاء الله. طبعا انت هتستعجب يعني ايه ده، احنا على كده بقى الموضوع بالنسبة لنا بايظ خالص. ايوه طبعا، ما هو ده الحاصل يا اخوانا، احنا لازم، احنا عبيد عبيد عبيد عبيد عند سيد، احنا في في في ملكه، زي ما كنت واحد شغال في قصر عند واحد، انت عبد، انت تكنس تغسل تطبخ تعمل تقدم، لكن مش ليك انك تقترح عليه ان دي تكون هنا ولا دي تكون هنا وانا شايف كده احسن للقصر، لا، هو يجري في ملكه ما يشاء، انا ماليش غير ان اسمع كلام هذا السيد. افهموا الكلام ده جيدا، عشان ده اصلا يعني خط عريض وأصل عندنا مشوه، ممكن يكون الدافع ليه صحيح زي الدافع لداود انه يأتي 70 امرأة كان دافعا صحيحا. يا اخي وعيب ان انا افكر في نصرة الدين والكلام ده، ده هو ده الطموح العالم، فوض الشباب كله يفكر فيه، ايوه بس تفكر فيه ازاي، الطريقة اللي تفكر بيها ازاي. فالطريقة لابد ان تكون مشروعة، السبيل الذي يكون، وإلا فهي فتنة لك، تحت شعار بقى انك عايز تنصر الدين، تحت شعار انك عايز تأتي 70 امرأة كلهم يأتوا بولد يجاهد في سبيل الله، تغلط الاخطاء الشرعية والامور تمشي. لا مش هيحصل، مش هيحصل. الصحابة اللي نزلوا من على جبل احد كما اذكره دائما هذا المثال، مخالفة اهي. طب ما تعدي دي، يعني ناس خارجة في الجهاد، ويعني في بدر خرجوا، وقبل كده بيقتلوا في مكة، يعني حالتهم في العبادة ما فيش بعد كده. جات على المخالفة دي في الموقف ده، ما هي سنة ربنا ما بتتغيرش ما بتتبدلش. ولو مرت ديت هنشك في كلام ربنا وهنشك في سنة ربنا. خلي بالكم، تعرفين لو مرت يفتن الصالحون. قال لا يبقى خلاص بقى احنا ممكن نعمل الغلط والدنيا تمشي بخير وزي الفل. دي فتنة كبيرة جدا بيمر بها الناس دائما ولا يفطنون لها. خلاصتها زي ما قال كده الإمام الجويني، قال لك أريد أن أموت على ما مات عليه العجائز. عارفين عجائز يعني؟ ست الكبيرة في السن البسيطة خالص. ربنا قال إيه يا ابني؟ وربنا بيأمر بإيه وهي شغالة في الطاعة. لكن دائما لما بنقحم عقولنا، لما بنقحم عقولنا في الطرق اللي هنسلكها في غير نظر في كتاب الله وسنة رسوله، دائما بنضل، دائما بنضل. ولو أصبنا لا يثاب العبد، لأنه لا يثاب إلا على العبودية والامتثال. فهمتوني؟ فما تخلوش التفكير في النتائج دايما يشغلكم عن الطريقة الشرعية، لا نسلك الطرق الشرعية مع تفكيري في النتائج، مع حرصي على أن تكون نتائج، أخذ بأسباب لكن الأسباب المشروعة. فتنا سليمان قالوا الصحيح والله أعلم هو أنه فتنته في أنه لم يقل إن شاء الله، قال آخر حاجة، وقيل وذلك أنه لم يقل إن شاء الله، وقيل غير ذلك. قال وألقينا على كرسيه جسدا. هذا الجسد الذي ألقاه الله على كرسي سليمان هو شيطان، قيل اسمه صخر، ما تفرقش معانا، كان متمردا عليه غير داخل في طاعته، ما تفرقش معانا. ألقى الله شبه سليمان عليه وما زال يحتال حتى ظفر بخاتم سليمان، وذلك عند دخول سليمان الكنيف. إيه الكنيف ده يا أبو حميد؟ الحمام يعني الخلاء، لأنه كان يلقيه إذا دخل الكنيف، يلقي الإيه؟ الخاتم. يعني سليمان كان له خاتم وكان عليه ذكر الله، فلما كان يدخل الخلاء كان بيخلع عليه الخاتم. قال فأخذ الخاتم، جاء صخر هذا اللي هو الشيطان ده في صورة سليمان، وأخذ الخاتم من نساء سليمان، فقعد على سرير سليمان، سرير يعني العرش بتاعه، سرير الملك، وأقام 40 يوما على ملكه. على ملك مين؟ سليمان. نعم لا مش في الحمام خلاص خرج، ما هجي لك القصة، هجي لك، هنحكي لك القصة ونقول لك إنها من الإسراريات، أنا عارف إنك عايز تسمعها يا شيخ بلال. القصة ذكرها النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس. واحد يقول لي يا أخي أنت هتعدل على ابن عباس؟ لا، ابن عباس نقل أشياء من الإسرائيليات، فلما يقول ده قالوا ابن عباس عن بني إسرائيل لما بحدثوا عن بني إسرائيل الرسول قال، فاحنا هنحدث الحديث. واحد يقول لي طب ما تقولوش هذا غلط، يقول لك لا الرسول حدثوا عن بني إسرائيل، نعرف بيفكروا إزاي، لكن اوعى تصدق ولا تكذب، اللهم إلا أن يعارض عندنا أصلا شرعية، يبقى لازم أكذب مش كده. قال حدودة نحكيها بقى، الناس بتحب الحواديت. أراد سليمان أن يدخل الخلاء، فأعطى لجرادة، من جرادة اللي حبها وبتعبد الصنم شغلانة بقى ليه، فأعطى لجرادة خاتمه، وكانت جرادة امرأته وكانت أحب النساء إليه، فجاء الشيطان في صورة سليمان قال لا هاتي خاتم، فأعطته، ادت لمين؟ لشبه سليمان. فلما لبسه دانت له الإنس والجن، خلاص ده سليمان وده خاتم سليمان. فلما خرج سليمان قال هاتي خاتمي، قالت قد أعطيته سليمان، قال أنا سليمان، قالت كذبت لست سليمان، خلاص اتفضح كل يسمع كذبت مش سليمان، امسك واحد بيقلد سليمان، أنا سليمان. فجعل لا يأتي أحدا يقول أنا سليمان إلا كذب، حتى جعل الصبيان يرمونه بالحجارة، فلما رأى ذلك عرف أنه من أمر الله بل بيختبره. وقام الشيطان يحكم بين الناس، فلما أراد الله أن يرد على سليمان سلطانه ألقى في قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان، فأرسلوا إلى نساء سليمان فقالوا لهن تنكرن من أمر سليمان شيئا؟ في حاجة جديدة على سليمان شايفينها؟ قلنا نعم، إنه يأتينا يعني يجامعنا، خلي بالك، ونحن نحيط. ده مين اللي بيجامعهم؟ هكذا قال، ليش دعوانا أنا بنقل، قال كان يأتينا ونحن نحيط، وما كان يأتينا سليمان قبل ذلك في الحيط، فلما رأى الشيطان أنه قد فطن له ظن أن أمره قد انقضى، فكتبوا كتابا فيه سحر وكفر فدفنوها تحت كرسي سليمان. جابوا كتب سحر وفيها كفر وشرك وحطوها تحت الكرسي بتاع سليمان، خلاص هيتفضح أمره، فقبل ما يمشي عايز يعمل حاجة تفسد الأمة من بعد، دي طريقة الشياطين دائما. فدفنوها تحت كرسي سليمان ثم أثاروها بعد موت سليمان وقرأوها على الناس وقالوا بهذا كان يظهر سليمان على الناس ويغلبهم. سليمان الملك اللي عنده ده عبارة عن إيه؟ سحر، وهذه الكتب اللي كانت تحت الكرسي بتاعه كلها سحر. فأكفر الناس سليمان كما جاء في سورة البقرة، والله يقول وما كفر سليمان ولكن، فلم يزالوا يكفرونه، وبعث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه في البحر. لما عرف أمره انكشف حرسك الخاتم ورميه فين؟ في البحر. فتلقته سمكة، الخاتم كلته سمكة حلوة فأخذته، وكان سليمان يعمل على شط البحر بالأجر، بالأجر يعني شغال أجير على شط. فجاء رجل فاشترى سمكا فيه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم، فدعا سليمان فقال تحمل لي هذا السمك؟ قال نعم. قال بكم؟ قال بسمكة من هذا السمك. فحمل سليمان السمك وانطلق به إلى منزله، فلم ته الرجل إلى باب الدار أعطاه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم، فأخذها سليمان فشق بطنها فإذا الخاتم في جوفه، فأخذه فلبسه، فلما لبسه دانت له الجن والإنس والشياطين، وعاد سليمان إلى حاله، وهرب الشيطان حتى لحق بجزيرة من جزائر البحر، فأرسل سليمان في طلبه، وكان شيطانا مريدا فجعلوا يطلبونه ولا يقدرون عليه حتى وجدوه يوما نائما للمين، فجاءوا فبنوا عليه بنيانا من رصاص فاستيقظ فوثب، فجعل لا يثب في مكان من البيت إلا الماط معه الرصاص، فأخذوه يعني لف عليه، فأخذوه فأوثقوه وجاءوا به إلى سليمان فأمر به فنقر له تخت من رخام، ثم أدخل التخت من الرخام في جوف الشيطان، ثم شد بالنحاس، ثم أمر به فطرح في البحر. فهذا قول الله تعالى ولقد فتنا سليمان. الله أعلم، الله أعلم، لكن شكلها كده إسرائيل ابن إسرائيل. قال المصنف كلم يا شيخ سيد بر، كلم شوف أبوك فين يا ابني، نمت ولا فين؟ طيب. قالوا إسناد هذا الحديث إلى ابن عباس، ده ابن كثير يقول إسناد قوي، ولكن الظاهر ده كلام ابن كثير مش كلامي، أنه إنما تلقاه إن صح عنه من أهل الكتاب، وفيهم طائفة في أهل الكتاب لا يعتقدون نبوة سليمان، فالظاهر أنهم يكذبون عليه، ولهذا كان في السياق منكرات من أشدها إيه هي؟ ذكر النساء. فإن المشهور عن مجاهد وغير واحد من السلف أن ذلك الجني لم يسلط على نساء سليمان، بل عصمهن الله منه تشريفا وتكريما لنبيه عليه السلام. وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف كسعيد بن مسيب وزيد وجماعة آخر، وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب، والله أعلم بالصواب. خلاص آه حدودة وسمعناها مخسر نشحال ساعة وساعة عندنا جد على طول، لكن عرفناها عشان نحذر منها إن شاء الله. أي فتنة؟ أي فتنة؟ ربنا يقول لقد فتنا سليمان، أي إن كان بقى نوع الفتنة ما تفرش معانا، تمام؟ وألقينا على كرسيه جسدا، الجسد اللي ألقي عليه المقصود به جسد مين؟ شيطان. لكن بني إسرائيل كأن السحر كان أصل عندهم، ممكن كسائر أفعال السحرة يجيب قصة أو كلام صحيح ويحطه جواه 100,000 حاجة غلط، فهمتوني إزاي؟ يعني واحد يقول لك يا أخي ما هو في كلام صح في القصة، وإيه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ في كلام صح في القصة وداخل في وسطها السم. فخلي بالك من الكلام ده، وده ده اسلوب يهودي معروف، يعني اسلوب بني اسرائيل ده اسلوب قديم جدا. ها ماشي خلاص، ويديك الحاجة مزينة وجميلة وزي الفل، ودي فيها ايه يعني، وفي النص تلاقي السم. ها ينفع اجيب لك سندوتش كده جميل جدا، كباب كده وحاجة ممتازة، تحب تاكل تحبش تاكله، لكن مش هتاخد بالك ان في وسط السندوتش بعد ما تاكل لك كده قطمتين ثلاثة في ذرة كده من السم، فهلاكك فيها. افرح انك اكلت كباب. نعم الشاه. نعم طيب. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، يعني رجع إلى ملكه، وقيل أناب يعني رجع إلى الله بالتوبة، وهذا هو الظاهر. قال رب اغفر لي. القصة اللي حكوها إيه ذنب سليمان فيه؟ إيه الذنب اللي هيتوب منه ويستغفر رب اغفر؟ عمل إيه سليمان؟ خش دورة المية دي ذنب ولا إيه؟ ادى الخاتم لامرأته كما كان يعطيها، دي مشكلة؟ فالقصة ما فيهاش ما يدلل على هذا الكلام. أناب إلى الله، مش أناب يعني رجع بيته تاني، لا. وإن كان هذا قالوا بعض العلماء، مش هنكذب بناء على إيه؟ على هذه القصص سمعهم بني إسرائيل، لكن لا نصدقها ولا نكذبها. لكن عندنا أناب وأوبة اللي ماشية معنا من أول القصة كلها إنابة من إيه؟ من ذنب، دليل أنه قال رب اغفر لي ما صدر مني من الذنب. قال لك لا، ده كان أذنب ذنب تاني وربنا عاقبه بالموضوع دوت، فهو بيستغفر من الذنب الأولاني اللي هو عوقب به. فهمت أنا قلت إيه ولا أنا لفيت لفة كبيرة؟ قال لك كان ليه ذنب، مش موضوع إنه قلع الخاتم وخش الخلاء وذنب، ده كان ليه ذنب، فربنا ابتلاه قصة الخاتم ديت عشان يتوب من الذنب فتاب من الذنب. قد يكون. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. الله أكبر. أنتم ملاحظين هنا في حاجة عجيبة في الدعاء ده، رب اغفر لي، ده خلي بالك ده راجع من إيه؟ راجع من ذنب. ولو صدقت قصة بني إسرائيل يعني كان بقاله 40 يوم وخلاص، واحد راجع بقى يعني تعبان، المفروض أقصى متمنى إن ربنا إيه؟ يغفر لما تكون عامل ذنب وهتوب وتستغفر، هتقول رب اغفر لي وهتفكر تقول واديني ملك، والملك ده لا ينبغي لأحد، فيش حد يبقى عنده الملك ده زيه. الواحد بيبقى راجع مكسور وأقصى أمانيه من ربنا إيه؟ لو أنت عندك القوة، خلي بالك قوة الإيمان وقوة الرجعة إلى الله، خلي بالك أيوة صح أنا مكسور من الذنب وأنا عايز أتوب واستغفر، لكن أنا عندي يقين إن ربي أكرم الأكرمين، فمش هدعي ان يغفر لي الذنب وبس، ده يغفر لي الذنب ويديني ملك عظيم، والملك ده ما حدش شافه ولا هيشوفه. عايزك لما تطلب من ربنا تطلب بالقوه دي، مش يا رب ادخل الجنه، يا رب اكون بواب في الجنه. بواب ايه يا ابني؟ مفيش بوابين، ان شاء الله اكون في اقل درجه. ليه هو انت بتطلب من تنفذ خزائنه؟ انت عارف لما يجي شحات كده فقير يشحت حاجة لله تمام، يقول لك ولو ربع جنيه شيل سندويتش عشان ياكل، ده معناه ايه؟ معناها بيشتمك، معناها بيقول لك انك بخيل، هات اي حاجة. صحيح. لو انت داخل على رجل وانت عارف ها ان مش هيديك بقى لقمة ولا شيل، عارف انه دبح خروف، مفيش كيس لحمه، صح؟ ليه؟ لان عرفت ان عنده لحم، وعرفت انه بيوزع اكياس لحم، فطمعان في كيس لحمه، مش هتقول له هات ولو ربع جنيه. هو نفس الشحات اللي كان بيقول لك ربع جنيه يوم العيد عايز كيس لحمه، ليه؟ لان وجد اليوم ده في كرم عندك، في عطاء عندك. فاللي شايف دايما عطاء الله سبحانه وتعالى بيطلب كتير، فاهمين ازاي؟ واحد طالب علم يطلب بس يا رب احفظ القرآن زي الشيخ فلان. الشيخ فلان ايه يا عم الحاج؟ اطلب ان تحفظ القرآن لا تخرب منه حرفا، وكذا السنة، وان تفقه القرآن والسنة. طب تطلب من كريم، فدايما خلي عطاءك كبير، خلي بالك حتى دي مهمة جدا. ما احنا لما هنعرف ربنا هنعبده صح، وهتحصل اكبر قدر من منافع الدنيا والآخرة. فقال ربي قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. لا لا لا لا، ده انت طالع من ذنب يطلب على قدك. لا لا لا، ده انا بطلب من الله. قال المصنف رحمه الله: معنى لا ينبغي لأحد من بعدي على يكون لأحد من بعدي، يعني خلاص ده اعلى ملك، او لا ينبغي ان يسلبه مني بعدي كما سلب على القول بالقصة اللي ذكرت، أو لا يصح لأحد من بعدي لعظمتي، يبقى عظيم جدا بحيث ما يتخيلوش أي حد حتى بعدي. تمام؟ وانتوا عارفين حديث في الصحيحين، حديث أبي هريرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن جعل يتفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي، وإن الله أمكنني منهم. من الإيه؟ هذا الجن اللي كان عايز يقطع النبي صلاته، فلقد هممت، النبي أمسكه، هممت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبح فتنظر إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. ذكر الله سبحانه وتعالى نبيه إن الموضوع ده، موضوع إنه يسخر للجن ويمسكه ويربطه، ده ما حدش يقدر عليه غير مين؟ لا ينبغي لأحد من بعدي، لا ينبغي لإيه؟ لأحد من بعدي. وفي صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله، أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله. سمعه يقول كده ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم، وبسط يده النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يتناول شيئا، فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك، إيه الموضوع؟ أنت عملت إيه؟ موضوع غريب في الصلاة عملته. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، ألعنك بلعنة الله التامة، ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أن آخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان، وأن ربنا استجاب لسليمان دعوته، لأمكنني، أو لأصبح موثوقا أو موثقا مربوط، يعني يلعب به صبيان أهل المدينة، يلعب به بالشيطان، لكن الله، هذا كله نستدل به على أن الله استجاب دعوة مين؟ سليمان. ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب. وهبه الله الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعدي. وخلي بالكم، هب لي إنك أنت الوهاب، لاحظتوا ديت اللي هي بنسميها دعاء الله بأسمائه الحسنى، تختار الاسم اللي يناسب الدعوة بتاعتك، علمني يا عليم، اللهم أتني الحكمة يا حكيم، كده واخدين بالكم إزاي؟ تدعو بالاسم، هب لي ذرية طيبة إنك أنت الوهاب، وهكذا. مين اللي دعا؟ فالتعقيب: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص. وآخرين مقردين في الأصفاد. وآخرين مقردين في الأصفاد. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص. وآخرين مقرنين في الأصفاد. أذنب فاستغفر وطلب فاستجاب الله. شفتوا اللي بيتعامل مع ربنا يا اخواني؟ ها؟ غلط واستغفر واتوب وادعو ربنا ويديني ملك عظيم. ايه هو بقى الملك ده؟ قال فسخرنا له الريح. سخرنا يعني ذللنا له الريح، الريح منقادة لسليمان. نرجع تاني للقصة اللي قبل دي، ايه القصة الأولانية بتاعت سليمان؟ نسيتوها؟ اللي قلناها في أول الدرس؟ ها الخيل صافنات الجياد ردوها علي، حاجة اللي قطعته عن ربنا، قطع سوقها وعناقها وتخلص منها، متوقع ان واحد يعمل كده عشان ربنا وربنا سبحانه وتعالى ما يدوش احسن من اللي كان عنده؟ مش ممكن. اوعى تعتقد، اوعى، اياك انك اكرم من الله. بقى انا اقول يا رب علشانك انا اعمل كده، لاجل انك قلت، لاجل ان انا غفلت عن طاعتك، وبناء على هذا انا اتخلص من الموضوع ده. يا رب انا قلبي متعلق بهذه المرأة تعلق شديد، بس انت عشان قلت لا او ده حرام انا خلاص انتهى الموضوع. يا رب انا نفسي المال يبقى في البنك ويبقى بالربا ويزيد، بس عشان انت قلت الربا لا انا هقطع واسيب الربا. متوقعين اللي يعمل كده ربنا ما يكرمهوش؟ لو فكرت كده يبقى انت اسأت الظن بالله، تبقى دي مصيبة تانية اكبر من الربا اللي انت واقع فيه. فانت عندك مصايب اكبر من بعضها، مصيبة انك بتفعل الذنب، ومصيبة انك معتقد انك لما تكف عن الذنب وتطيع الله وتقدم لله ان ربنا مش هيعطيك احسن من اللي قدمته. ما انت لو على يقين من ذلك كنت هتسيب الذنب. يعني اللي عارف ان لو طلع جنيه صدقه هيجي له 10 جنيه هيعمل ايه؟ هيتصدق ب 1000 جنيه عشان يجي له 10000، لو على يقين من ذلك. لكن اللي ما عندوش اليقين ده هيبقى بخيل. فهمتونا انا بقول ايه؟ فتخيلوا ان سليمان يتخلص من الخيل عشان دي شغلته عن صلاه العصر وربنا ما يكرموش. الهون اسرع، الخيل ولا الريح؟ يسخر لك خيل ولا يسخر لك الريح؟ تروح العمرة على بساط الريح في طيارة ولا تروح على خيل؟ طبعا أسرع. لا ده مش طيارة هتمشي في الريح، لا الريح نفسها. تقول يا رياح خذيني لمكان كذا تاخدك، يلا رياح حبي ناحية السعودية عايزين نصلي الظهر في الحرم، تروح الرياح واخدها. عايزين نطلع على بلد كذا، الرياح تروح جاية جنوبية لا شمالية لا شرقية، رخاء حيث أصاب. يعني رخاء من الرخاوة، ريح لينة لا تزعزع لا تعصف مع قوة هبوبها وسرعة جريانها. يبقى ريح إيه؟ أمال في الآية الأخرى يقول لسليمان الريح إيه؟ عاصفة. إزاي رخاء وإزاي عاصفة؟ هي عاصفة ولا رخاء؟ حد يعرف؟ في اعتراض أو في تعارض؟ عاصفة برخاء ازاي؟ تمام. العاصفة تعني امرين، تعني القوة وتعني الاضطراب، مش كده؟ ريح عاصفة يعني ريح قوية، ومع هذه القوة بتحدث ايه؟ انقلابات واضطرابات وعفر والدنيا، مش كده؟ لا، انما وصف العاصفة يريد القوة، فهي رخاء ولينة وما فيهاش هذه الاضطرابات لكن فيها قوة الايه؟ قوة العاصفة. لنجمع بين الآيتين، يبقى فسر القرآن بعضه بعضا، تجري بأمره رخاء في قوة العاصفة، لأنه في الآية الأخرى قال عاصفة، يبقى هي رخاء رخ ولا تزعزع ولا تعصف مع قوة هبوبها وسرعة جريانها. حيث أصاب يعني حيث أراد، إصابة السهم يعني جبته في الحتة اللي أنا عايزها، يقول لك أصاب السهم الغرض، يعني حيث أراد، حيث أصاب يعني حيث أراد. آدي النعمة الأولى، خلي بالكم قدم عشان تشوف بقى النعم. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، لا والشياطين، يعني سخرنا له الريح وسخرنا له الإيه؟ الشياطين. كل بناء، كل بدل من كلمة الشياطين، الشياطين كل بناء وغواص. إيه بيبنوا له إيه؟ ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اللي هو عايزه. شدوا لنا هنا عصر، شدوا له عصر. عايزين هنا قارب يعملوا له قارب يبنوا اللي هو عايزه. تخيلين والشياطين كل بناء وغواص يبدأ على البناء يغوص في البحار ويجيب له اللي هو عايزه. هاتوا لنا لؤلؤ من قاع البحر يجيبوا له لؤلؤ، هات لنا مرجان يجيب لهم مرجان يجيبوا له مرجان، هات اللي عايزه من البحر من البر. الشياطين كل بناء وغواص. احسن ولا الخيل؟ اوعى تفكر، اوعى بقول لك اياك انك هتقدم لله وما يعطيكش، يبقى معرفتش ربنا سبحانه وتعالى. والشياطين كل بناء وغواص واخرين، شياطين اخرين مقرنين في الاصفاد. قرنهم في الاصفاد، ما معنى الاصفاد؟ الاغلال، السلاسل، كل ما شددته شدا وثيقا بالحديد نقول صفدته. ولم يكن يفعل هذا الا بكفارهم، فاذا امنوا اطلقهم، يعني ربنا اداله قوه حتى تجاه المرد من الشياطين. يسمعوا الكلام، لو واحد تمرد واخرين مقرنين في الاصفاد، يا تسمع كلامه وتبني وتغوص وتجيب وتعمل بامر سليمان والا يربطك هنا هو يقدر. ربنا اداله القوه دي. واخرين مقرنين في الاصفاد. هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب، هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب، وان له عندنا لزلفى وحسن مآب، وحسن مآب. برضك كلمة كبيرة جدا، هذا عطاؤنا. ربنا اللي بيتكلم يقول لك شفت الريح اللي مسخرة سليمان، شفت الشياطين اللي بيبنوا ويغوصوا ويقرنهم بالأصفاد لو واحد فيهم عصى، هذا عطاء الله في دنيا. عشان تبدأ تفكر في عطاء الله، عطاء الله عز وجل يا أخواني ليس له حدود، ليس له حدود. فإذا سألتم الله فسألوا الفردوس الأعلى، إذا سألتم الله اسأل الأمر العظيم. أوعى تقلل في الدعاء عشان يبقى قلبك معتقد إن ربنا مش هيعطيك إلا الشيء اليسير، لا لا لا، هي دعوة بس تصدق فيها ربك سبحانه وتعالى وتشوف عطاء ربنا سبحانه وتعالى في أي ضائقة تمر بك. اوعى ما تفتحش هذا الباب، هو ده باب العطاء. هذا عطاؤنا يعني بلا حدود. قال له فامنن او امسك بغير حساب، تاخد تدي شويه تدي كتير، انت حر ليك ملك مطلق. امنن على من شئت، عايز تدي ده الف تديله، عايز تاخد ده معاك على البساط كده وتوديه البلده خده، اعمل اللي انت عايزه. تعرفين اعمل اللي انت عايزه؟ حريه مطلقه. ثمن يا سليمان على من شئت، لا حساب عليك في الاعطاء، او امسك لا حساب عليك في الامساك. فعطاؤنا لك بغير حساب مش هيخلص، مش مثلا معاك ربنا اداك مليارات وهتتاخد منك جزء لحد يعطنص، لا لا لا، ملهاش حساب، تزيد ويجي لك تاني غيره. ايه رايكم في الملك ده بقى؟ الملك المستمد من ملك الله ده، ها؟ هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب، وان له ولا لك. هو ربنا مش كان بيكلم سليمان؟ امنن او امسك بغير حساب، ده كلام لمين؟ ما قالش فيمنن او يمسك بغير حساب، مش بيحكي لنا، ده بيكلمه. فامنن او امسك بغير حساب، قال وان له، مش وإن لك عندنا، لا ده بيكلمنا احنا بقى ربنا. ودي أجمل ما في القرآن، أو من أجمل ما في القرآن، إنه يلتفت من الغيبة إلى الخطاب، تلاقي ربنا بيكلمك أنت. فاللي فاهم القرآن هيحس فعلا بمعنى أن ربنا بيكلمه. ده ربنا كان بيكلم سليمان أهو، مش كده؟ آه، أمن أمسك بغير حساب. أنت عشت كأنك واقف مع سليمان وربنا سبحانه وتعالى زي ما بيقولوا في اللغة بقى التفت من الغيبة للخطاب، التفت الكلام كلمة سليمان بيكلمك أنت، بيقول لك وإن له عندنا لزلفى. إيه الزلفى؟ القربة في الآخرة، وحسن مآب اللي هو إيه؟ المرجع، اللي هو إيه المرجع الحسن؟ الجنة. كل ده كوم والجنة حاجة تانية يا شباب، كل ده كوم والجنة حاجة تانية. ده أنا متأكد أنك لما عشت وقتي ريح وكذا ومسخر حاجة كبيرة جدا، ده ولا حاجة في الجنة. هذا كله يذكره الله لنبيه محمد وللأمة من بعده في مكة في عصر الاستضعاف. مش كانوا خلاص بقى في المدينة وفتوحات والدنيا؟ لا لا، ده وهم لسه مستضعفين الصورة مكية كما قلنا، بيقول لهم آدي العاقبة في الدنيا إيه؟ للي تاب واستغفر ورجع وامتثل أمر الله عز وجل، ها؟ والآخرة له عندنا زلفة وله عندنا حسن إيه؟ مآب. نسأل الله ألا يحرمنا. نكتفي بهذا القدر، طولنا النهاردة وإلا دي عادتنا نتكلم كتير. طيب ما معنى الكلمات التالية؟ أواب أديم أظن. طيب الصافنات، الجيات، حب الخير، توارد بالحجاب، طافق مسحا، طافق مسحا، السوق جمع ايه؟ السوق. جسدا، مطر ده ليه؟ صد مطر. رخاء، حيث أصاب. قلنا اللي ليبيا ولا ليك؟ غواص. خلي بالكم وظيفة البنا جت في القرآن ولا ما جتش؟ بناء ايه؟ كل بناء. والغواص جاي يلا عشان البنايين يكتبوا على بيتهم كده كل بناء. قولوا دول عفاريت. كل بناء وغواص. ما معنى مقرنين؟ ما معنى الأصفاد؟ أمن يعني أعطي، زلفة ومآب احنا قلناها قبل كده. السؤال الثاني وهتجيبه إجابته بكرة إن شاء الله. استخرج بعد بكرة إن شاء الله، استخرج 50 فائدة من قصة سليمان. 50 ده أقل حاجة. استعمل الكتب والمراجع والمشايخ كمان. قصة سليمان اللي خدناها اليوم 50 فائدة من قصة سليمان المذكورة في سورة صاد، لأن سليمان دي قصص تانية. إيه؟ تعال أقول هذه من الفوائد، أن بني إسرائيل يحرصون على تشويه الأنبياء فذكروا كذا، هذه فائدة.